أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على محمد. قال: الفرق بين القسمتين. يتلخص الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية بما يلي: كان حديثنا في التقسيم، وذكرنا معنى التقسيم، أركان التقسيم، أساس التقسيم، شروط القسمة المنطقية، ثم وقفنا بعد ذلك عند أنواع القسمة، وقلنا بأن القسمة إما أن تكون قسمة منطقية أو قسمة طبيعية، وذكرنا الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. لهذا قال: أولا، يصح حمل القسم على المقسم وحمل المقسم على القسم في القسمة المنطقية، فيصح أن يقال الاسم كلمة، الكلمة مقسم، وهذه الكلمة اسمان، ولا يصح ذلك في القسمة الطبيعية، فلا يصح أن يقال الأكسجين ماء وهذا الماء أكسجين. قد يناقش هذا الفرق في هذا المثال: من القسمة الطبيعية تقسيم الإنسان أو تحليل الإنسان إلى جزئي، إلى الجنس والفاصل. قلنا بأن تحليل الإنسان إلى الحيوان وإلى الناطق هذا من باب القسمة الطبيعية. الإنسان ينحل إلى جنس وهو الحيوان، وإلى فصل وهو الناطق. هنا ماذا نلاحظ في هذا التقسيم؟ نلاحظ أن المقسم يحمل على القسم، فيقال نعم، فنلاحظ أن القسم يحمل على المقسم فيقال الإنسان حيوان. المقسم هو الإنسان، حللنا إلى جزئين، إلى قسمين، إلى عنصرين، الحيوان والناطق. فما هو المقسم؟ الإنسان، الإنسان مقسم. هنا ماذا نفعل؟ نحمل القسم وهو الحيوان على المقسم، نقول الإنسان حيوان، فحملنا الحيوان على الإنسان. إذن في القسمة الطبيعية يمكن أن يحمل القسم على المقسم. نعم، في مثال الماء والأكسجين أو الهيدروجين لا يمكن، لا يمكن أن يقال الأكسجين ماء، ولا يمكن أن يقال الماء أكسجين. ولكن في مثال تقسيم الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق يمكن أن يقال الإنسان حيوان، وذلك بحمل القسم وهو الحيوان على المقسم وهو الإنسان. إذن من هذه الجهة لا فرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، فكما يجوز في القسمة المنطقية أن يحمل القسم على المقسم فيقال الاسم، فيقال هذه الكلمة اسم، كذلك في القسمة الطبيعية يحمل القسم على المقسم فيقال الإنسان حيوان. إذن الفرق أين يكمن؟ يكمن في هذا، في حمل المقسم على القسم. في القسمة المنطقية يحمل المقسم على القسم، فيقال الاسم كلمة حمل المقسم على القسم. أما في القسمة الطبيعية لا يحمل المقسم على القسم، فلا يقال الحيوان إنسان. فإن قلت يمكن أن يقال الناطق إنسان، فحملنا المقسم وهو الإنسان على القسم. واضح الإشكال؟ واضح أنه في القسمة الطبيعية يمكن أن يقال الناطق إنسان، الإنسان هنا مقسم، الناطق هو القسم. إذن أين الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية؟ الضابط هو ليس في حمل القسم على المقسم والمقسم على القسم، قلنا الضابط يتلخص في حمل المقسم على القسم، ولكن قد يشكل أيضا بأن الإنسان يحمل على الناطق في قولنا الناطق إنسان. ماذا نقول في هذا؟ الجواب عن هذا الإشكال يتضح إن شاء الله عندما نشرع في كتاب المنطق. قال ثانيا: القسمة المنطقية عملية تنازلية. ما معنى عملية تنازلية؟ هذا سيتضح إن شاء الله عندما نشرع في الفرق بين التقسيم والتصنيف لاحقا. نحن عندنا في سلسلة الكليات هرم الكليات، هرم الكليات قلنا نبتدئ بالفرد، والفرد ليس كليا بل هو فرد جزئي، نبدأ بالسلسلة تصاعديا من الفرد، بعد الفرد يأتي الصنف، بعد الصنف يأتي النوع، بعد النوع يأتي الجنس. نقول محمد فيليه ذكر فيليه إنسان فيليه حيوان. أو من حيث التنازل نقول حيوان ثم إنسان ثم ذكر ثم محمد فرد. دائما في القسمة المنطقية العملية عملية تنازلية، يعني إذا أردنا أن نقسم نبدأ بالأعلى فالأسفل، نبدأ نسير من العام إلى الخاص ثم إلى الأخر. نقول الحيوان ابتدأنا بالجنس، إما إنسان أو غير إنسان، والإنسان إما ذكر أو غير ذكر، والذكر محمد وعلي، محمد وعلي وحسن وحسين. إذا ابتدأنا بالجنس ثم النوع ثم الصنف ثم الجنس، أي ابتدأنا بالحيوان، النوع الإنسان، الصنف الذكورية والأنوثية صنف، ثم بالأفراد. إذا في القسمة المنطقية نسير من العام إلى الخاص، من الجنس إلى الفرد، وهذا معنى أن العملية عملية تنازلية. قال القسمة المنطقية عملية تنازلية. لاحظ الكلمة، نبتدئ نقول الكلمة، بعد ذلك اسم فعل حرف، بعد ذلك الاسم معرب مبني، المعرب مرفوع منصوب وهكذا. قال القسمة المنطقية عملية تنازلية يبدأ فيها من الجنس إلى أنواعه، إذن أولا الجنس يليه النوع، ومن النوع إلى صنف وسوف يأتي تعريف الصنف، ومن الصنف إلى الأفراد. مثال، قال تقسيم الكلمة، إذن الكلمة جنس، ما هي أنواعها؟ اسم فعل حرف. الاسم على صنفين، معرب ومبني، والفعل على صنفين، ماضي وأمر ومضارع، والمضارع على صنفين إلى معرب ومبني. أساليب التقسيم، هذا في القسمة المنطقية. في القسمة الطبيعية العملية سوف تكون تصاعدية، تحليل. لأن لاحظ الإنسان نوع حللنا إلى ماذا؟ إلى جنسه وفصله. إذن دائما في العملية التحليلية نحلل النوع إلى جزئه الأعم والأخف. كل نوع يجب أن يشتمل على جزئين. الجزء الأول هو الجزء الأعم الذي نعبر عنه بالجنس، والجزء الثاني هو الجزء المختص الذي نعبر عنه بالفصل. إذن ابتدأنا بالنوع للوصول إلى الجنس، ابتدأنا من الأسفل إلى الأعلى. بعكس القسمة المنطقية فإننا نبتدئ بالأعلى ثم ننزل تدريجا إلى الأسفل. أساليب التقسيم، هنا يشير إلى أسلوبين من أساليب التقسيم. الأسلوب الأول القسمة الثنائية التي يصطلح عليها بالقسمة المرددة بين النفي والإثبات. قسمة ثنائية لأن أطرافها عبارة عن طرفين اثنين، ودائما هذه القسمة إنما تستعمل لإثبات الحصر في الأقسام، أن المقسم محصور في هذه الأقسام. ولهذا تجد أن الكلمة يستدل على انقسامها وحصرها في أمور، في أنواع ثلاثة: اسم فعل حرف، بطريقة القسمة الثنائية أي المرددة بين النفي والإثبات. يقال هكذا: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. لا هو الحرف، الحرف لا يدل على معنى مستقل في نفسه. ثم نأتي إلى الطرف الأول وهو الذي يدل على معنى في نفسه، إما أن يقترن بزمن أو لا. الذي يقترن بزمن هو الفعل، والذي لا يقترن بزمن هو الاسم. فدائما تجد أن العملية عملية ثنائية طرفين. لاحظ معي في تقسيم الذاتي أيضا ماذا كنا نقول؟ نقول الذاتي على نحوين، دائما في القسمة المرددة بين النفي والإثبات دائما ثنائية. الذاتي إما أن يكون تمام الذات، تمام الحقيقة، أو أن يكون جزء، أو عبر عنه إما تمام الحقيقة أو لا. لاحظ مرددة بين النفي لا والإثبات. إذا كان تمام الحقيقة عبرنا عنه بالنوع، إذا لم يكن تمام الحقيقة هنا طرفان أيضا ثنائية. إما أن يكون الجزء المشترك أو لا يعني ليس جزءا مشترك. إذا كان جزء مشترك فهو الجنس، وإذا لم يكن جزءا مشتركا فهو قسمة ثنائية مرددة بين النفي والإثبات. هذه أفضل أنواع القسمة لأنها تحصر الأقسام، تحصر المقسم في هذه الأقسام. فالذاتي منحصر في النوع والجنس والفاصل، ولهذا دائما يلجأ المنطقي إلى الأسلوب الأول وهو القسمة الثنائية المرددة بين النفي والإثبات، لأنها مختصرة أولا غير مطولة، وثانيا تفيد الحاصر. الأسلوب الثاني هو القسمة المطولة، وهي ذكر جميع الأقسام وأقسام الأقسام، نظير أننا نقول الكلمة اسم فعل حرف، والاسم معرب ومبني، ثم تقسم المعرب وتقسم المبني، والمبني إما أن يكون مبني على الضم أو مبني على السكون أو مبني على الفتح إلى آخره. قال أساليب التقسيم: لأجل أن تكون القسمة صحيحة وجامعة لجميع الأقسام، هناك طريقتان تسميان بأسلوب التقسيم، هما الطريقة الثنائية والطريقة التفصيلية. أولا طريقة القسمة الثنائية، وهي طريقة الترديد بين النفي والإثبات، ويعني بها تقسيم الشيء تقسيما دائرا بين إثبات القسم ونفيه، مثل تقسيم الحيوان إلى ناطق أو غير ناطق، والناطق إلى رجل وغير، وغير الرجل يدخل فيه كل ما لم يكن رجلا، وغير الناطق يندرج تحته كل ما لم يكن ناطقا، والرجل إلى العالم وغير العالم، والعالم إلى العربي وغير العربي، وهكذا. ويرجع إلى هذه الطريقة ويرجع إلى هذه الطريقة عادة في القسمة المطولة لأجل الاختصار. ثانيا طريقة القسمة التفصيلية، وهي قسمة الشيء إلى جميع أقسامه تفصيلا، أن يقال الذاتي نوع جنس فاصل، والنوع سافل وعالي ومتوسط، والجنس قريب وبعيد، والفصل قريب وبعيد، والجنس ينقسم إلى عالي ومتوسط وسافل، وهكذا، يعني تذكر جميع الأقسام. قال: كتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، والاسم إلى معرب ومبني، إلى آخر الأقسام. النقطة الأخيرة أهمية التقسيم. لا أظن أن هناك من لا يدرك أهمية التقسيم وفائدتها، لأننا لولا القسمة لا نستطيع أن نفهم تسلسل الأشياء. فمثلا بالتقسيم الطبيعي المعروف في علم الحيوان نستطيع أن نعرف أن فصيلة الأسد من طائفة الضواري، وأن طائفة الضواري من صنف اللبائن، وأن صنف اللبائن من الشعبة الفقرية، ومثله في علم النبات. فمثلا لولا القسمة لا نستطيع أن نعرف أن البكتيريا من الفطريات الإنشطارية، وأن الفطريات الإنشطارية من الفطريات غير الحقيقية. ثم يشرع بعد ذلك المصنف في بيان التصنيف. أولا السؤال: ما هو الفرق بين النوع وبين الصنف؟ نحن قلنا سابقا أن القسمة المنطقية العملية فيها عملية تنازلية، نبدأ بالجنس ثم النوع ثم الصنف. ما هو الفرق بين النوع وبين الصنف؟ يقال الإنسان نوع، الذكر صنف من أصناف الإنسان. الإنسان نوع، العالم صنف. الفرق بينهما يشتركان في نقطة، يفترقان في نقطة. الجهة المشتركة بين النوع وبين الصنف هي الكلية، أن النوع كلي الصنف أيضا كلي. ومعنى أنه كلي أي أنه ينطبق على كثير. لاحظ معي، الإنسان كلي قابل للانطباق على أفراد كثيرة، العالم كلي قابل للانطباق على أفراد كثيرة، عالم النحو، عالم الفقه، عالم الفلسفة، عالم المنطق وهكذا، عالم الطب، عالم اللغة، عالم الهندسة. إذن كلاهما كلي. الفرق ما هو؟ أن المقوم أو أن المميز الذي يميز الإنسان، يميز النوع عن غيره، هو مميز ذاتي. لاحظ معي، بأي شيء يمتاز الإنسان عن بقية الأنواع، عن الفرس والطائر والسمك؟ بالناطق، والناطق ذاتي من ذاتيات الإنسان. لكن إذا جئنا إلى العالم، بأي شيء يمتاز العالم عن بقية العلماء؟ يمتاز بأمر عرضي وليس أمرا ذاتيا. هذا العالم، عالم اللغة، يمتاز عن غيره باللغة، بالمنطق، بالفقه، بالأصول. يقال عالم الفقه غير عالم النحو، والنحو والفقه مقوم للعالم أو ليس مقوما؟ ليس مقوما، ليس ذاتيا من ذاتيات الإنسان. فلهذا قيل الصنف هو النوع المقيد بقيود عرضية. الصنف هو النوع المقيد بقيود عرضية. نظير ماذا؟ نظير يقال إنسان عالم، إنسان نوع لكن قيدناه بالعلم بقيد عرضي. إنسان طويل، إنسان قيد بالطول. إنسان شاعر، إنسان قيد بالشاعرية، وهكذا. الصنف هو الكلي المقيد بقيد عرضي. إنسان ذكر، إنسان أنثى، إنسان عالم، إنسان شاعر، إنسان عربي، إنسان هندي، إنسان فارسي، وهكذا. فالصنف كلي مقيد بقيد عرضي. أيهما أعم، النوع أو الصنف؟ النوع لا شك، النوع أشمل في الانطباق من الصنف، لأن النوع كالإنسان ينطبق على العالم وغير العالم، أما العالم لا ينطبق إلا على أفراد العالم فقط. التصنيف ما هو؟ التصنيف وضع أفراد في مجموعات، الغرض منها تمييز المجموعات بعضها عن البعض الآخر. يقال المدرسة صنفت طلابها إلى مجموعات ألف وباء، الكاتب صنف مكتبته إلى مجموعات، الكتب المنطقية، الكتب الفقهية، الكتب اللغوية، الكتب القانونية، وهكذا. إذن التصنيف فرز مجموعات بعضها عن البعض الآخر لغرض. هذا الغرض تارة يكون غرضا علميا فيسمى التصنيف تصنيفا علميا، وأخرى الغرض لا يكون غرض علمي. التصنيف ليس قائما على أساس علمي فيسمى التصنيف غير علمي. مثلا إذا جاء الإنسان وصنف مكتبته وميز كتبه على أساس الشكل والحجم، هذا ليس أساسا علميا. يضع الكتب الكبيرة في مجموعة، الكتب المتوسطة في مجموعة، الكتيبات الصغيرة في مجموعة أخرى. هذا ليس أساسا علميا. أما إذا صنفه على أساس المادة العلمية، مجموعة المنطق، مجموعة الفقه، مجموعة الفلسفة، هذا هو أساس علمي. فلهذا يقال عندنا تصنيف علمي مقام على أساس وغرض علمي، وتصنيف غير علمي. أو أن الإنسان يصنف مكتبته على أساس لون الكتاب، الكتب التي تأخذ اللون الأحمر في مجموعة، والكتب التي تأخذ اللون الأصفر في مجموعة أخرى، هذا ليس أساسا علميا، وإن كان يسمى تصنيفا، لأن ليس التصنيف إلا فرض المجموعات. لهذا قال التصنيف تعريفه هو وضع الأفراد في مجموعات متميزة على أساس خاص. هنا عندما يقول متميزة، المميز على قسمين، تارة يكون المميز مميزا ذاتيا كالناطق، الناطق يميز الإنسان عن غيره، عن الطائر، عن البقر، فيقال الناطق من المميزات الذاتية. ومعنى أنه مميز ذاتي أي مقوم للنوع، ذاتي من ذاتيات، يعني ليس عرضيا. وتارة يكون المميز مميزا عرضيا كالشاعر، الشاعر يميز الإنسان عن غيره، يميز الإنسان الشاعر عن الإنسان غير الشاعر، ولكن الشاعر ليس مقوما للإنسان بل هو عارض على الإنسان. هنا عندما يقول وضع الأفراد في مجموعات متميزة، إذن لا بد من وجود مائز حتى يتحقق التصنيف. الذي يحقق التصنيف هو وجود المائز. لكن السؤال، ما هو المراد من المائز؟ هل أن المراد من المائز المائز الذاتي أو المائز العرضي؟ نقول إذا كان المائز مائزا ذاتيا فهذا يحقق التقسيم، أما إذا كان المائز مائزا عرضيا فهو الذي يحقق التصنيف. فلهذا في التصنيف دائما يلحظ المائز العرضي. لماذا؟ لأن التصنيف يعني صنف، والصنف قلنا هو الكلي المقيد بقيد عرضي. قال شرح التعريف: إذا قمنا بتنظيم المكتبة المدرسة مثلا، فجعلنا مجلدات الكتب مجموعات متميزة على ضوء موضوعاتها العلمية، فوضعنا كتب الاجتماعيات في مجموعة، والطبيعيات في مجموعة، والرياضيات في مجموعة، واللغات في مجموعة، فإننا نكون قد صنفنا المكتبة. وهكذا حينما يقوم عالم الحيوان بتفريق الطيور إلى مجموعتين قديمة وحديثة، ويفرق مجموعة الطيور الحديثة إلى ثلاث مجاميع: مسنة، رمثية، جؤجؤية، فإنه بهذه العملية من التفريق يكون قد قام بتصنيف الطيور أساسه. ولا يختلف التصنيف عن التقسيم في وجوب قيامه على أساس موحد معين لنفس الأسباب التي ذكرت هناك. أين هناك في التقسيم؟ تقسيمه. وينقسم التصنيف إلى قسمين: أولا التصنيف العلمي، وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن بعض ويوضح نقاط الالتقاء بين أنواعها ونقاط الافتراق، كتصنيف كتب المكتبة على أساس موضوعاتها. يعني هل أن هذه الكتب تبحث في موضوع الفلسفة، في موضوع المنطق، في موضوع اللغة، فموضوعات اللغة توضع في مجموعة، موضوعات الفلسفة في مجموعة أخرى. التصنيف غير العلمي هو ما يعتمد فيه على ملاحظة الصفات الخارجية للأشياء كالشكل والحجم ولا يراعى فيه عادة غاية علمية خاصة، كتصنيف الكتب على أساس الحجم كأن يضع ذات الحجم الكبير في مكان وذات الحجم الصغير في مكان آخر. أهمية التصنيف: إن نظرة واحدة تلقي على علمي الحيوان والنبات فقط وإلى التصنيفات الموجودة فيها كافية في بيان فائدة التصنيف وأهمية ذلك في حياتنا العملية. بقي فيما يرتبط بالتصنيف والتقسيم الفرق بين التصنيف وبين التقسيم. لاحظ معي، نحن إذا بدأنا بالتسلسل التالي، نبدأ بالجنس، بعد الجنس يليه ماذا قلنا؟ النوع، فيلي النوع، أحسنتم، الصنف، فيلي الصنف الأفراد. يعني نقول الحيوان هو الجنس، الحيوان ينقسم إلى ماذا؟ إلى إنسان وغير الإنسان. ثم نأتي إلى تقسيم ماذا؟ الإنسان النوع، الإنسان ينقسم إلى ماذا؟ إلى عالم وغير عالم. ثم الصنف العالم، العالم نقول محمد محمد وعلي إلى آخره، والأفراد هي محمد إلى آخره. إذن إذا شرعنا بهذه الطريقة، أي من الجنس فالنوع فالصنف فالأفراد، يعني كانت العملية عملية تنازلية، جنس نوع صنف فرد، فهذه العملية تسمى عملية تقسيم. التقسيم إذن عملية تنازلية. أما إذا شرعنا من الأسفل فالأعلى على نحو العملية تصاعدية، يعني ابتدأنا بالأفراد ثم الأصناف ثم الأنواع ثم الأجناس، فهذا يسمى تصنيف. ولهذا الذي يريد أن يصنف مكتبته أولا يلحظ الأفراد، يعني نفس الكتب، بعدها يلحظ صنف هذه الكتب، هذا من الصنف المنطقي، هذا من الصنف الكذائي. لاحظ مثال الإنسان: أولا المصنف إذا أراد أن يصنف ماذا يبدأ؟ يبدأ بماذا؟ يبدأ بالأفراد، يلحظ الأفراد أولا، محمد، علي، فاطمة، زينب، ثم يجد أن هذه الأفراد على صنفين، ذكر وأنثى، ثم يجد في التصنيف، لاحظوا ابتدأنا بالأفراد محمد، علي، هذا الأسد. إذن حصرنا الأفراد الموجودة عندنا في البيت، عندنا محمد، عندنا علي، عندنا فاطمة، عندنا أسد أو طائر، حصرنا الأفراد. بعد الأفراد ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأصناف. نقول هذه لا تخلو إما أن تكون ذكر أو أنثى، الصنف. بعد الصنف نقول إما أن تكون إنسان أو غيره، ثم بعد ذلك نقول حيوان. إذا لاحظ نبدأ بالأفراد ثم الصنف ثم النوع ثم أن نصل إلى أكبر مجموعة. أما في طريقة التقسيم نقسم من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، يعني عملية تنازلي. الكلمة ثم ننزل اسم وفعل، ثم الاسم معرب ومبني، ثم المعرب مرفوع ومنصوب، وهكذا. الآن لا، هذه تنازل، إيه هذا تصاعد، تصنيف يسمى. إذن التصنيف عملية تصاعدية من الأسفل إلى الأعلى، بينما التقسيم عملية تنازلية من الأعلى إلى الأسفل. هذا مهم. قال: الفرق بين التصنيف والتقسيم. الفرق بين التصنيف والتقسيم هو أن التقسيم يبدأ فيه كما تقدم بالجنس، يعني من الأعلى إلى الأنواع، ثم من الأنواع إلى الأصناف، ثم من الصنف إلى الفرد، يعني حيوان فإنسان فذكر فالأفراد. مثل الكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة جنس، اسم فعل حرف أنواع، الاسم معرب ومبني أصناف، والمبني على الكسر وعلى الفتح وعلى الضم وعلى السكون أفراد للمبني، وهكذا. والتصنيف بعكسه، أي بعكس التقسيم تماما، يبدأ فيه بالأفراد إلى الصنف، ومن الأصناف إلى النوع، ومن الأنواع إلى الجنس، كما في تصنيف المكتبة تبدأ بالكتاب وتنتهي، تبدأ بالكتاب وتنتهي بالمجموعة. فالعملية في التقسيم متنازلة من الأعلى إلى الأسفل، وفي التصنيف متصاعدة من الأسفل إلى الأعلى. هذا تمام الكلام في الفرق بين التصنيف والتقسيم، وبه تم الكلام في مبحث التقسيم، وبه تم الكلام فيما يرتبط بالجزء الأول من أبحاث علم المنطق، أو من موضوعات علم المنطق، وهو موضوع التعريف. هذا الجزء الذي تقدم يعبر عنه بالبحث التصوري. تلاحظ أنه من أول بحثنا إلى نهاية هذا البحث دائما نتكلم في مفاهيم: ما معنى الإنسان؟ ما معنى البقر؟ كلامنا في مقام التصور، لم ندخل في القضايا التصديقية. ولهذا يقال موضوع علم المنطق إما أن يكون تصوريا إما أن يكون تصديقيا. الموضوع التصوري لعلم المنطق هو التعريف، التعريف يعني تصور الشيء. أما الاستدلال موضوع تصديقي. ما قرأنا ما يرتبط بالموضوع التصوري وهو التعريف. تعريف يعني تصور ما هو الإنسان، يعني تصور معنى الإنسان. تجد أن مبحث التعريف الذي هو بحث تصوري احتجنا قبله أن نخوض في بحثين: البحث الأول مباحث الألفاظ، البحث الثاني مبحث الكليات. إلى حد الآن فرغنا من البحث التصوري، بعد ذلك سوف نشرح في البحث التصديقي. البحث التصديقي للوصول إلى الموضوع الثاني من موضوعات علم المنطق، وهو الاستدلال. باب الحجة، باب الدليل، يتوقف أيضا على الخوض في مبحثين: المبحث الأول يسمى بحث القضايا، المبحث الثاني بحث القياس. إذن كما إذا أردنا أن نصل إلى بحث التعريف ماذا فعلنا؟ درسنا مبحثين، مبحث الألفاظ ومبحث الكليات الخمسة من أجل الوصول إلى مبحث التعريف. أيضا هنا حتى نصل إلى بحث الاستدلال نحتاج أن نشرح في بحثين يمهد الدخول في الاستدلال، ما هما؟ المبحث الأول بحث القضايا، المبحث الثاني مبحث القياس. إذن المنطقي يتعلق غرضه بالقضايا وبالقياس في الدرجة الأولى أو كمقدمة، كمقدمة للوصول إلى مباحث الاستدلال والدليل والحجة. ولهذا شرع المصنف في مبحث الاستدلال أول شيء شرع في القضايا. إذن أريد أن تأخذ مني هاتين المعلومتين. أولا فرغنا من البحث التصوري وشرعنا في البحث التصديقي، وثانيا أن الوصول إلى طرق الاستدلال إلى مبحث الاستدلال إلى مبحث الحجة يتوقف على بحثين، القضايا أولا ثم القياس، بعد ذلك نصل إلى مبحث الحجة. يأتي الكلام لاحقا حول ذلك. بهذا تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم.